الله الذي من على من شاء من عباده بمكارم الأخلاق وهداهم لما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا ويوم التلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الخلاق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وحافظوا على الآداب العالية والأخلاق الفاضلة التي بعث بها نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله بعثه ليتمم به مكارم الأخلاق، فتممها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأقواله وأعماله تركا وفعلا، فترك أمته تركا وفعلا، تركا لمساوي الأخلاق وفعلا لمحاسن الأخلاق، فترك أمته على طريق بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وإن من الآداب التي شرعها الله لكم على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي شرعها الله لكم على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آداباً شاملة عامة، آداباً في الأكل، وآداباً في الشرب، وآداباً في التخلي منهما، وآداباً في اللباس، وآداباً في النوم، وآداباً في دخول المنزل، وآداباً في الخروج منه، وآداباً في دخول المسجد، وآداباً في الخروج منه، إلى غير ذلك مما هو شامل كامل. وكذلك أيضاً شرع لكم آداباً عظيمة في معاملة الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الآداب في الأكل والشرب، أن يقولوا عند الأكل والشرب بسم الله، وإذا زادوا بسم الله الرحمن الرحيم فحسن، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يسم الله شاركه الشيطان في أكله وشربه. وعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمد الله إذا فرغوا من ذلك، وقال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين، ونهاهم عن الأكل بالشمال وعن الشرب بالشمال. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخبر بذلك تحذيرا من هذا العمل، والأدلة دالة على أن الأكل والشرب بالشمال حرام، لا يحل إلا عند الضرورة، مثل أن تكون اليمنى مشلولة أو مكسورة لا يستطيع رفعها إلى فمه. وأما إذا كان يمكنه فإنه يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين. أقول لك أيها المؤمن، هل تحب أن يكون أكلك كأكل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كأكل الشيطان؟ إن كل مؤمن لا يحب أن يكون أكله كأكل الشيطان ولا شربه كشرب الشيطان. والإنسان إذا أكل بالشمال وشرب بالشمال فإنما تابع الشيطان وزل عن طريق الرسل الكرام. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يأكل مع غيره أن يأكل مما يليه ولا يأكل من جانب صاحبه. وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فرغ من الأكل أن يلعق الإناء ويلعق أصابعه. وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أكثر الناس غافلون عن هذا، تجد الرجل يقوم من الأكل لا يلعق حافته، وينتهي من الأكل ولا يلعق أصابعه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وسلم أمر أن يلعق الإنسان الإناء وأن يلعق أصابعه. ولقد ذكر الأطباء ونحن في غنى عن ذكرهم لأن اتباع السنة هو الأصل عندنا، ولكن هذا مما يزيد الإنسان إيمانا بالشريعة، أن لعق الأصابع يكون سببا لهضم الطعام والبركة فيه. وأما آداب التخلي من الأكل والشرب فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد البول أو الغائط أن يستتر عن الناس وجوبا في مقدار العورة واستحبابا فيما فوق ذلك. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في سفر حتى توارى عني فقضى حاجته، أي استتر عني من البعد، أو استتر بشجرة أو أكمة أو نحو ذلك فقضى حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى الغائط فليستتر. وكان يقول عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة أو يستدبرها وهو يبول أو يتغوط، ولكن لا بأس باستدبارها في البنيان كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبناء على هذا النهي من كان عنده مرحاض متجها إلى القبلة أو متجها إلى القبلة فليغيره وليصرف وجهه إلى جانب آخر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا يقوله لأهل المدينة، شرقوا أو غربوا لأن قبلتهم الجنوب. أما نحن فنقول ولكن أشملوا أو جنبوا، أي اتجهوا إلى الجنوب أو الشمال. وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته كيف يتطهر الإنسان من البول أو الغائط عند التبول أو التغوط، وذكر لذلك طريقين: أحدهما الماء فيغسل الإنسان ما أصابه من النجاسة حتى يطهر، والطريق الثاني الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها كالمناديل، ولكن بشرط أن يكون ذلك بشيء طاهر منق، وأن لا ينقص عن ثلاث مساحات، وأن لا يكون بروث أو عظام أو شيء محترم. أما الروث والعظام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الاستجمار بهما، وذلك لأن الجن لما وفدوا عليه وآمنوا به وأعلنوا إيمانهم أكرمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضيافة، وقال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وهذا طعام لهم، ولكم كل بعرة علفا لدوابكم. فأكرمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الضيافة التي ستبقى إلى يوم القيامة، وذلك لأن المؤمنين من الجن هم إخوانكم، آمنوا بالله ورسوله، فأنتم وإياهم إخوة في دين الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى في سورة الجن أن من الجن صالحين ومنهم دون ذلك، وأن من الجن مسلمين ومنهم قاسطين أي كافرين، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم المؤذي ومنهم المسالم، فهم أمة كسائر الأمم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اللهم إنا نسألك الآداب العالية والعبادات الصالحة، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسألك اللهم أن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، استمعتم إلى شيء يسير من الآداب التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم بها مكارم الأخلاق، وبقي أشياء سنتلوها إن شاء الله تعالى عليكم في المستقبل. ولكن ماذا يكون بعد سماع هذه الآداب والأذكار؟ أيحفظها الإنسان ويحافظ عليها ويقوم بها حتى يكون ممتثلا لما جاءت به الشريعة الإسلامية من الآداب العالية، أو إنها تمر على الأسماع ولا تصل إلى القلوب؟ اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن انتفع بما سمع. أيها الإخوة، ينبغي لكم أن تحافظوا على الآداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تتبعوها وأن تحيوها بالمثابرة عليها، لأن العلم من أسباب بقائه أن يعمل به، ومن أسباب زواله أن يهمل. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم أيها الإخوة، عليكم بالاجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله كما سمعتم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الحديث كتاب الله في أخباره وأحكامه وقصصه، لا يوجد أي حديث مثل تأثير القرآن قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأما هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أكمل هدي في الخلق، في العبادات، في المعاملات، في جميع الأحوال. اللهم إنا نسألك محبة نبيك واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين. اللهم ارض عن كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان وأنلنا رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اجمع شمل أحيائهم يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا غالب كل شيء، نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين. اللهم أذقهم بعد القوة ضعفا، وبعد العز ذلا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد الائتلاف تمزقا وعداء. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعلها حربا في بلادهم، في شوارعهم، في بيوتهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.